بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ويقول السائل الأخ محمد السبحان يقول: قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها وأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السؤال يقول: ما الحكمة في ذكر الجبال هنا في هاتين الآيتين مع أنها جزء من الأرض والجبال كما نراها خاشعة متصدعة مطيعة لله؟ نعم، هو فرق بين الأمرين. في الأول يخبر الله جل وعلا أنه عرض عبادته أي التكليف، هذا المقصود بالأمانة، التكليف على السماوات والأرض والجبال، والجبال غير الأرض، لما ثبت أنه صلى الله جل وعلا لما خلق الأرض جعلت تميد فخلق الله فيها الجبال فجعلها رواسي، وقد قال جل وعلا هذا في كلامه العظيم: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، أي في الأرض. فهذا الحال. الحالة الأخرى هذا إخبار: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. اختلف العلماء هل هذا مثل أو وقع فعلا، والأول أرجح، لأن الله قال بعده: وتلك الأمثال نضربها للناس.